إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن الأصلين الشريفين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية في النصف الأول من هذه العقيدة الذي يتعلق بمبحث الصفات. فذكر الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وأما الأصل الثاني الذي سيذكره بعد ذلك فهو القول في الصفات كالقول في الذات. وأراد أن يناقش في الأصل الأول الجهمية على اختلاف طوائفهم، الغلاة منهم وغير الغلاة، فبدأ بمناقشة أخفهم وهم الأشعرية. فقال رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، قلنا يعني بذلك الأشعرية، فهم الذين يثبتون هذه الأسماء وما تضمنته من صفات، هذه الصفات السبعة. قال: ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، وهذه تسمى بالصفات الاختيارية أو صفات الأفعال. وذكر بعض الأمثلة لها مما لا يثبته الأشعرية. قال: فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة، يعني إرادة الإثابة والإنعام أو إرادة العقاب، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيجعل الصفة هي ما خلقه الله عز وجل. الصفة إذا كانت صفة من قبيل صفات الله تبارك وتعالى التي هي صفات الجمال كالرحمة والمغفرة وغير ذلك، فيفسرها ببعض خلقه أي النعم. وإن كانت الأخرى يعني من قبيل صفات الجلال كالغضب والانتقام، يفسرها ببعض خلقه يعني ببعض العقوبات. قال: فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. لماذا؟ لهذا الأصل الذي وضعه أولا، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. قال: بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يعني إن قلت إن الإرادة لو أننا أثبتناها تكون مثل إرادة المخلوقين، نقول كذلك تكون المحبة والرضا والغضب، لكنك لا تقول ذلك، تقول نثبت الإرادة لأنها لا تشبه إرادة المخلوق، فليكن الباب واحدا. فكذلك المحبة والرضا والغضب، هذه الصفات تليق بالموصوف الذي هو الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لأن الباب واحد. قال: وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به، وهذا هو قولهم، لأنهم لما سئلوا لماذا أثبتتم الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن المخلوقات موصوفة بهذه الصفات، قالوا: لأن هذه على قدر الموصوف، هذه الصفات تليق بالموصوف الذي هو الباري تبارك وتعالى، يقال لهم كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل له كذلك، وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني اجعل الباب واحدا، اجعل كل ذلك تحت قاعدة ليس كمثله شيء، يعني من خلقه، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. يعني ما تفسير الغضب عندكم؟ يقول الغضب في لغة العرب يعني غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا ليس معنى الغضب في لغة العرب، هذا ليس معنى الغضب في لغة العرب، وإنما هؤلاء ماذا صنعوا؟ وضعوا حدودا لبعض ألفاظ العربية على ما تليق بالمخلوق، وأجروا هذه الحدود على صفات الباري تبارك وتعالى. فقالوا لو أننا أثبتنا الألفاظ التي جاءت في حق الباري تبارك وتعالى لشابه المخلوق، لشابه المخلوق. فلو أثبتنا غضب الله تبارك وتعالى فهذا يعني هذا الحد الذي ذكره، وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، إذن الله لا يوصف بالغضب، وإنما هذا مجاز، وإنما هذا يراد به إرادة الانتقام أو يراد به العقوبة نفسها. يقال لهم ماذا أثبتتم لله تبارك وتعالى؟ أثبتتم الإرادة؟ طيب أنتم تعرفون الإرادة وتضعون لها حدا بأنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قيل هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذه وهذا غضب المخلوق، لو قلت هذا الحد يصدق على إرادة المخلوق قيل وهذا الحد الذي ذكرتموه كذلك يصدق على غضب المخلوق. وقد نقلنا في الدرس الماضي ما جاء في لسان العرب عند ابن منظور لما وضع حدا للنزول، فذكر الفعل نزل وما يشتق منه، ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر حديث النزول، حديث نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، قال وأما النزول والحركة والسكون والانتقال فهذه من صفات المخلوقين ولا يجوز كل ذلك على الله تبارك وتعالى. إذن هو وضع حدا لهذا اللفظ على ما يليق بالمخلوق، ثم صرف ذلك عن الله تبارك وتعالى كصفة. طيب الإرادة، السمع، البصر، لو أنكم وضعتم حدودا لهذه الصفات فاجعلوا القاعدة كذلك واحدة، واصرفوا المعاني التي قلتم إنها معانيها في لغة العرب عن الله تبارك وتعالى، لكنهم يقولون هذه المعاني تليق بالله تبارك وتعالى. واضح؟ هم يقولون لو أننا ألزمناهم بذلك يقولون معنى السمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام وغير ذلك، هذا المعنى الذي هو ثابت في حق الله عز وجل يليق بالله تبارك وتعالى. نقول الباب واحد، إذن اجعلوا كذلك النزول والغضب والفرح على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهذا يعني شرحناه الدرس الماضي، لكن لأن الكلام متعلق ببعضه نعيده حتى يعني نعرف ما وقفنا عنده. قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، هم يثبتون هذه الصفات والمخلوق له هذه الصفات، لماذا أثبتتموها لله تبارك وتعالى والمخلوق موصوف بها؟ لأنهم يقولون إنها تليق بذات الموصوف الذي هو ربنا تبارك وتعالى. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، يعني هذه الصفات التي نفاها من غضب ومحبة ورضا، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما سبق ذكر من كتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي تبين اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات من سمع وبصر وكلام وعلم وقدرة، وكذلك الآيات التي تبين اتصاف المخلوق بهذه صفات، ليبين أن الاشتراك إنما هو في القدر الكلي الذي هو يوجد في الذهن فقط، وإنما يظهر التمايز بحسب الإضافة والتقييد والتخصيص، فكل على قدره. قال: فهذا المفرق، المفرق اسم فاعل من فرق، يعني الأشعري، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، يعني يحتج على الأشعري بما يحتج به الأشعري على المعتزلي. طيب ما عقيدة أهل الاعتزال؟ ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. طيب الأشعري إذا أراد أن يحتج على المعتزلي ماذا يقول له؟ إذا قال له المعتزلي إثبات هذه الأسماء يلزم منه مشابهة الله لخلق الأسماء، هكذا يقول المعتزلي، ماذا يقول له الأشعري؟ يقول له: الاسم إنما يليق بمن تسمى به، فإذا سمى الله عز وجل نفسه عليما فهذا الاسم الذي هو العليم يليق بالله تبارك وتعالى لأنه أضيف إليه، بخلاف ما لو أضيف هذا الاسم إلى المخلوق. واضح؟ فكذلك أهل السنة والجماعة يستدلون بما احتج به الأشعري على المعتزلي في باب الصفات، ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، يعني المعتزلي نفى الصفات السبعة التي يثبتها الأشعري بحجة أنها قامت بالمخلوق وأن إثباتها يستلزم التشبيه، فإنه يبين للمعتزلي، الضمير يعود على من؟ الأشعري، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم يعني الله تبارك وتعالى ولا تكون كالصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، هذه الصفات يتصف بها الله تبارك وتعالى ولا تكون كصفات المحدثات المخلوقات، لأن الصفة بحسب إضافتها إلى من اتصف بها. قال: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، يعني هنا الآن حجة الأشعري في إثبات الصفات السبع، لماذا أثبتت هذه الصفات دون غيرها؟ ماذا كانت الحجة الأولى؟ الحجة الأولى في إثبات هذه الصفات السبعة، حجة الأولى ماذا كانت؟ لا، الحجة الأولى كانت أن إثبات هذه الصفات لا يستلزم تشبيه بخلاف غيرها، ومثل على ذلك بصفة الغضب، لأن الأشعرية قال لو أننا أثبتنا الغضب، فالغضب يعني ماذا؟ غليان الدم في القلب. واضح؟ إذن هو أثبت الصفات السبع بزعم أن إثباتها لا يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وضرب أو ذكر لهم صفة مما أثبتها وهي صفة الإرادة، فالإرادة تعني الميل، فهل الله إذا أراد شيئا مال إليه من أجل ما فيه من نفع أو ضر؟ قالوا لا، لأن إرادته تليق به. قال لهم: وكذلك محبته وغضبه إلى غير ذلك. إذن هذه شبهتهم الأولى رد عليها شيخ الإسلام تيمية. طيب شبهتهم الثانية في إثبات هذه الصفات دون غيرها، قالوا هذه الصفات السبعة دل عليها العقل دون غيرها، دل عليها العقل دون غيرها. قال: ولذا قال: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل. طيب كيف يثبتها بالعقل؟ أولا قال: لأن الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل هذا الذي وجد بعد عدمه الذي خرج من العدم إلى الوجود هذا يدل على قدرة قدير وعلى أن هذا الرب قدير، إذن هذا دل على القدرة. قال: والتخصيص دل على الإرادة. ما معنى التخصيص؟ التخصيص يعني أراد الله عز وجل أن يميز شيئا عن شيء بصفات معينة، واضح؟ فجعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا أبيض وهذا أسود، وجعل هذه المادة جعلها كوبا، وهذه المادة جعلها مكبرا للصوت، وهذه المادة جعلها هاتفا. هذا كله يدل على، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي خصص هؤلاء فجعلهم رسلا، وخصص هؤلاء جعل هؤلاء رسلا من الملائكة، وجعل هؤلاء رسلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار مكة لتكون بلدا لبيته سبحانه وتعالى، واختار المدينة لتكون مكانا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا كله يسمى بالتخصيص. طيب، هذا التخصيص الذي وقع من قبل الرب تبارك وتعالى دل على صفة الإرادة، دل على صفة الإرادة، لأن غير المريد لا يستطيع أن يجعل في هذه صفة لا توجد في هذه. طيب، قال: والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم. الإحكام دل على العلم، يعني أن يخلق الله عز وجل الخلق على صورة محكمة متقنة. فخلق السماوات سبعا والأراضين سبعا، خلق السماوات بغير فتور ولا تشقق ولا تصدع، خلق الكون على هذه الصفة العجيبة: الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز، القمر قدرناه منازل. كل هذا من إحكام الله عز وجل، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. فهذا الإتقان والإحكام يدل على صفة ماذا؟ العلم. كل هذا من قبيل إثبات الصفات عن طريق العقل. قال: وهذه الصفات، هذه الإشارة تعود إلى هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها، وهي صفة القدرة والإرادة والعلم. قال: وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي، لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. يعني هذه الصفات لا تكون إلا لحي، أن يكون عليما قديرا مريدا، هذه الصفات لا تكون إلا لحي. طيب، والحياة تستلزم ماذا؟ قال: والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طب ضد ذلك نقص، فلا بد أن ينزه الله عز وجل عقلا عن هذا النقص. إذن أثبتنا هذه الصفات الثلاثة التي هي السمع والبصر والكلام كذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. هذه شبهتهم في إثبات هذه الصفات دون غيرها من الصفات، ولذلك يسمونها بالصفات العقلية، أي التي كان طريق إثباتها العقل. فبما أجاب شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال له، يعني لهذا الأشعري الذي اتخذ هذا السبيل، قال له: سائر أهل الإثبات لك جوابان على هذه الشبهة، لك جوابان. أحدهما أن يقال، كنا قد توقفنا عند، طيب، قال له سائر أهل الإثبات، يعني الذين يثبتون صفات الباري تبارك وتعالى، لك جوابان. أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذه القاعدة قبل أن نفصلها؟ معنى هذه القاعدة أن المدلول المعين، الشيء المعين التي تريد أن تثبته، قد يثبت بدليل آخر غير هذا الدليل الذي ذكرته. يعني هو لما استدل على هذه الصفات السبع استدل بماذا؟ طيب، وهل العقل وحده هو الذي يثبت الصفات؟ لا، هناك أدلة أخرى يأتي في مقدمة ذلك السمع، لأن هذا الباب باب سمعي توقيفي لا مجال للعقل فيه. العقل في هذا الباب قد يعضد إثبات بعض الصفات، ولذا أهل السنة لما أرادوا أن يثبتوا مثلا صفة العلو لله تبارك وتعالى، لا أقول صفة الاستواء لأن صفة الاستواء خبرية محضة، لو لم يرد السمع بها لما أثبتناها، لكن صفة العلو ما دليل إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى؟ إذا ذكر أهل السنة والجماعة دليل إثبات هذه الصفة يقول دل على ذلك الشرع الذي هو السمع أو النقل والعقل والفطرة، والعقل والإيه؟ والفطرة، لأني أشرف الجهات جهة العلو، هذا معلوم عقلا، واضح؟ فأنت إذا ذكرت أن العقل سبيل لإثبات هذه الصفات فهذا لا يعني عدم وجود دليل آخر يدل على غيرها من الصفات، هذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الدليل المعين، دليل المعين يعني أراد به العقل، ها هنا لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، يعني ما نفيته من غضب وفرح وانتقام وغير ذلك، لو أنك قلت إن الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، فالعقل لا ينفي، واضح؟ يعني ليس معنى أن العقل لم يثبته هذا يعني أن العقل نفى، غاية كلامك في أن العقل لم يثبته، لكن العقل لم يتعرض له بنفي. طيب هل الإثبات يحتاج إلى دليل؟ نعم الإثبات يحتاج إلى دليل. طيب هل النفي يحتاج إلى دليل؟ نعم الإثبات كالنفي يحتاج إلى دليل، فإذا أردت أن تثبت شيئا فعليك بالدليل، ولذا هذا الباب إذا أردنا أن نثبته لا نثبته إلا بدليل آية أو حديث، وقد نعضد ذلك بالعقل في بعض الصفات وكذلك الفطرة. طيب إذا أردت أن تنفي صفة عن الله تبارك وتعالى لابد كذلك من دليل، يعني هل تستطيع أن تثبت الأذن لله مع أنك تثبت السمع، لكن هل تستطيع أن تثبت الأذن؟ طب هل تستطيع أن تثبت الفم لله مع أنك تثبت الكلام؟ واضح؟ لكن هل تستطيع أن تنفي هذه الصفات؟ لا تستطيع. إذن كما أن الإثبات لابد له من دليل فكذلك النفي لابد له من دليل. طب ما الدليل على أن النفي لابد له من دليل؟ قال الله عز وجل عن أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هم نفوا أم أثبتوا؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أو ماذا قال الله عز وجل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هاتوا دليلكم على هذا النفي الذي نفيتموه. إذن النافي لابد أن يأتي بدليل، كما أن المثبت لابد أن يأتي بدليل، واضح؟ فالنافي كالمثبت في هذا الباب. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. إذن من نفى شيئا لابد أن يأتي كذلك بدليل. قال والسمع قد دل عليه، إذن هذا هو الدليل الآخر، فالدليل لا يقتصر على الدليل العقلي، السمع دل على إثبات هذه الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، هذا هو الدليل الثابت الثالث، أن السمع دل على هذه الصفات، وليس هناك ما يعارض إثبات هذه الصفات لا من جهة العقل ولا من جهة السمع. أما من جهة العقل فإننا أثبتنا لك أن الباب واحد، وأن ما تقوله في بعض الصفات يلزمك أن تقول به في سائر الصفات، وكذلك ليس هناك دليل سمعي يعارض إثبات هذه الصفات لأنهم يستدلون ببعض الأدلة السمعية، آيات ثلاثة يستدلون بها، الجهمية عمدتهم في هذا الباب آيات ثلاثة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وهذه الثلاثة الآيات التي استدل بها الجهم بن صفوان عند مناظرته للسمنية، يطعنون في الجهم ويكفرونه في كتبهم ومقالاتهم ويتبرؤون منه وهم على أصوله، ولذا تجدهم يذمون الجهم ذما شديدا ويكفرونه في كتب الأشعرية وفي كتب المعتزلة، وأصوله أصولهم، كما أنهم يذمون الفلسفة وهم على طريقة الفلاسفة. طيب، هل في هذه الأدلة السمعية دليل على ذلك؟ هل الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وكفى أم قال وهو السميع البصير؟ يعني نفى وأثبت سبحانه وتعالى. طيب، وقال هل تعلم له سميا؟ ما معنى هل تعلم له سميا؟ حتى في تفسير السلف كما نقلنا عن ابن عباس مكافئا مثيلا، يعني يشبه في كل شيء في ذاته وصفاته وفي كيفية هذه الصفات، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ندا ونظيرا ومثيلا سبحانه وتعالى. فالنفي ها هنا ينصب على ماذا؟ على نفي المثلية، ولا ينجر إلى نفي القدر المشترك، لأن القدر المشترك هذا كلي في الذهن مقطوع عن الإضافة، ولا بد منه حتى نفهم معاني هذه الصفات. قال ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إذن إذا ثبت الدليل وكان هذا الدليل سالما عن أي معارض مقاوم من عقل صحيح أو نقل صريح، لابد أن يكون العقل صحيحا. وما المراد بالعقل الصحيح؟ العقل السالم من كل انحراف، واضح؟ العقل الذي يقر بالبدهيات والضروريات، وليس المراد بالعقل الصحيح المقدمات الفلسفية التي وضعها هؤلاء كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمية. وما المراد بالنقل الصحيح؟ آية أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقته الأمة بالقبول، وكل ما ورد في صفات الباري تلقته الأمة بالقبول. يعني الآن لو أردنا أن نمثل بالأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ما أظهر شيء من الممكن أن نمثل به في الكتب التي موجودة بيننا؟ الكتب المصنفة في الحديث، أي هذه الكتب تلقتها الأمة بالقبول؟ الصحيحان، صح؟ طيب، السؤال الذي يأتي بعد ذلك، هل تجد صفة للباري لم تذكر في الصحيحين؟ ما فتشت فما وجدت صفة للباري خارج الصحيحين، ما وجدت صفة للباري خارج الصحيحين. صفات الباري تبارك وتعالى كلها إما أن تكون ثابتة بكتاب الله أو بحديث في الصحيحين. طب هذه الأحاديث هل تلقتها الأمة بالقبول؟ إذن هي أحاديث سالمة من كل معارض، يعني لا نستطيع أن نقول أحاديث شاذة أو معلولة أو مردودة أو غير ذلك، واضح؟ إذن لا معارضة بين ما جاء في العقل الصحيح الصريح وكذلك ما جاء في، ولذا قال رحمه الله قال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يبين بهذا الكلام في هذا الجواب أمورا ثلاثة أو مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن عدم الدليل المعين الذي هو العقل ها هنا لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني لو قالوا العقل لم يدل على المحبة والغضب وغير ذلك، هذا لا يعني أن هذه الصفات ليس لها دليل آخر غير العقل. لا، عندنا أدلة أخرى وهي السمع. المقدمة الثانية: ما دام العقل لم ينفها فلا يجوز نفيها بلا دليل. طيب إذا قال لك لكن العقل نفاه، نقول عقل من؟ أنت الآن تقول عقل من؟ عقل الأشعري أم عقل المعتزلي أم عقل الباطني الغالي أم عقل الفلسفي؟ طيب لو قال عقلي أنا كأشعري، لماذا ميزت عقلك عن عقله؟ ولماذا لا يقول المعتزلي عقلي أنا دون الأشعري؟ إذن العقول مختلفة، واضح؟ العقول مختلفة، وإنما يراد بالعقل الذي لم ينفي هذه الصفات العقل المجرد الصحيح الصريح، واضح؟ الذي لم يتلوث بهذه المقدمات، العقل الذي يقر بالبدهيات وما استقر في فطر الناس. وقلنا إن النافي لابد أن يأتي بدليل، كما أن المثبت لابد أن يأتي بدليل، كما في هذه الآية التي ذكرناها وحقق القول فيها شيخ الإسلام ابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله كأنه شارح لكلام ابن تيمية. يعني نستطيع أن نقول إن يعني أكثر من 80% من كلام ابن القيم إنما هو شرح لكلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه كان يفسر ويستفيض ويسهب ويدلل على يعني ما استغلق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم تأتي المقدمة الثالثة وهي أن السمع قد دل على هذه الصفات. فهمنا هذه القطعة التي ذكرها؟ طيب الحمد لله. قال الثاني: أن يقال، وده جواب قيم جدا، أنتم لماذا أثبتتم هذه الصفات السبعة؟ قالوا العقل دل على، طب نستطيع أن ندلل على غيرها من الصفات كذلك عن طريق العقل. نحن أهل السنة نستطيع أن ندلل على غير هذه الصفات عن طريق العقل كذلك. قال الثاني: أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة. هم لا يثبتون الرحمة كصفة لله تبارك وتعالى، يقولون لأننا لو أثبتنا الرحمة فالرحمة تعني ماذا؟ رحمة تعني الرقة، تعني الرقة، وهذا فيه نوع من الضعف، والله منزه عن ذلك. إذن نفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة، وفسروها بأثرها الذي هو إرادة الثواب أو الإنعام. طيب شيخ الإسلام يقول لا، العقل يستطيع أن يثبت هذه الصفة عن طريق العقل، لأن الرحمة هذه دل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم. أليس الله تبارك وتعالى رب العباد، وهو الذي يربيهم بنعمه ويحسن إليهم سبحانه وتعالى صباح مساء؟ طيب إذن هذا الإحسان دل على أنه رحيم بهم، فهذا الإحسان الإحسان الموجود المخلوق في الخلق من نعم عظيمة، وهذا من أثار إحسان الذي وصفه سبحانه وتعالى، هذا دل على صفة الرحمة. قال: كدلالة التخصيص على المشيئة. المشيئة هنا أراد بها الإرادة اللي هي الإرادة الكونية القدرية. أنتم لماذا أثبتتم الإرادة؟ قالوا لوجود التخصيص. فكذلك الإحسان يدل على الرحمة. قال: وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. وهل يثبتون المحبة صفة لله؟ لا يثبتون المحبة صفة. والله لا أدري كيف يقرؤون إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يعني سبحان الله كيف يتعبدون لله تبارك وتعالى بمثل هذه الصفات وهم يحرفونها عن معانيها اللائقة ويقولون ظاهرها غير مراد. شيخ الإسلام يقول إكرام الطائعين يدل على محبتهم، يعني الله عز وجل إذا أكرم أولياءه يعني في الحديث الإلهي فإذا أحببته ده الإكرام جايه، كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني، ده نوع من أنواع الإكرام. طيب هل يكرمهم ولا يحبهم؟ فالإكرام يدل على ماذا؟ ده إثباته عن طريق ماذا؟ العقل. إذن أثبتنا صفة المحبة عن طريق العقل مع قولنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وعقاب أعدائه، قال وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، لما عاقب الكافرين بالنار هذا دل على أنه لا يحبهم، وهذا كذلك ثابت عقلا. قال كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. الشهادة يعني ما رأيناه في عالم الشهادة الواقع من أن الله عز وجل يكرم أولياءه وأنه يعاقب أعداءه. طب أين نرى ذلك في عالم الواقع؟ اقرأوا يا من تحرفون كتاب الله وتعطلون الله عن صفاته، اقرأوا ما فعل الله عز وجل في الأمم السابقة لما خالفوا الأنبياء والمرسلين أهلكهم جميعا سبحانه وتعالى. هل يهلكهم وهو يحبهم؟ إذن إهلاكه لهم سبحانه وتعالى دل عقلا على كراهيته وبغضه لهم. إذن نستطيع أن نثبت ذلك عن طريق العقل. قال وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أولياء. إذن ماذا أراد بالشهادة؟ ما نراه في عالم الواقع. ولو أردنا أن نمثل على ذلك قلنا كما وقع في الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم. طيب قال والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، إذن هذا دليل آخر. قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولات ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة. وأولى لقوة العلة الغائية، هكذا عندكم، وأولى لقوة العلة الغائية. قال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ماذا أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقوله والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته؟ الغايات المحمودة أراد بذلك أن يبين أو أن يرد على الأشعرية في مسألة الحكمة والتعليل، لأن الأشعرية لا يثبتون الحكمة في أفعال الله ولا يثبتون التعليل والغاية في أفعال الله، ولذلك كل لام تعليل في كتاب الله تبارك وتعالى يفسرها الأشعرية بماذا؟ بلام العاقبة. لام الإيه؟ العاقبة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ اقرأ الآية التي فيها فرض الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا شرع الله الصيام؟ عجيب، يعني تجد في كتب الفقه عند هؤلاء العلة من أو الحكمة من تشريع الصيام حتى يصل الناس إلى التقوى. الإنسان لا يصوم إلا من أجل أن يحصل التقوى، يتقرب إلى الله عز وجل، يفعل المأمور ويترك المحظور، يجتنب ما يغضب الله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي وغير ذلك. ولذلك الصيام كان من أعظم الوسائل لتضييق مجاري الشيطان كما هو معلوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج، من استطاع منكم الباءة فعليه بالزواج، ومن لم يستطع فعليه. إذن الحكمة واضحة جدا من الصيام. طيب هؤلاء إذا ذكروا هذه الآية في كتب الاعتقاد عندهم يقولون إن المراد بذلك أن عاقبة الصائم أن يتقي الله تبارك، أن يتقي الله، فيجعلون هذا يتعلق بفعل العبد، لا يرجع ذلك إلى حكمة الرب لتشريع هذه العبادة، لتشريع هذه العبادة. ليه؟ يقولون لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى حكمة وغاية في التشريع فهذا يعني أن الله عز وجل محتاج لغيره، محتاج لغيره، يكمل نفسه بهذه الغايات والأغراض التي جعلها في تشريعاته، والله منزه عن ذلك، ولذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك نسبوا إلى الله عز وجل كل نقيص. فيلزم من قولهم أن الله عز وجل لو أدخل أبا لهب وأبا جهل وفرعون وهامان وقارون الجنة وأدخل الأنبياء والمرسلين النار فهذا محض مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنهم ينفون كل حكمة وتعليل لأفعال الله تبارك وتعالى. ولذا يلزم من ذلك نسبة النقائص إلى الله عز وجل. شيخ الإسلام تيمية يقول ها هنا والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. نعم، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، يعني إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى وما في مفعولاته من العواقب الحميدة أولى من إثبات المشيئة بسبب التخصيص، وهم لا يثبتون الحكمة لله وتعليل أفعال الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل نستطيع أن نثبت له أو أن ننسب له علتان، أن ننسب له علتين. العلة الأولى وهي العلة الفاعلية، العلة الفاعلية وهي سبب وجود الشيء، فيقال علة وجود الخلق قدرة الله التي باشرت فعل الشيء. يعني نعم، لا لا مش فلسفي، ليس كلاما فلسفيا، انتبه الآن. الله عز وجل لما خلق الخلق، لما خلق الخلق خلقهم بعلتين، العلة يعني السبب. انت مش مدرسة اصول فقه، ها؟ وان الاصوليين احيانا يقولون العلة قد تساوي السبب، العلة والسبب قد تأتي بمعنى واحد، بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، واضح؟ فعندنا الان علة فعلية، العلة الفعلية اللي هي السبب، واضح؟ سبب وجود الشيء، يعني هذا الكوب لماذا وجد؟ لخلق الله تبارك وتعالى، سبب وجوده أن الله عز وجل خلقه، وهذه العلة الفاعلية. من الذي خلقه؟ من الذي فعل ذلك؟ من الذي كان سببا في وجوده؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه العلة الأولى، ولذا يقال علة وجود الخلق قدرة الله التي باشرت فعل الشيء، يعني خلق هذا الشيء، واضح؟ طيب، والإرادة جزء العلة الفاعلة، يعني هذا الكوب كيف خرج من العدم إلى الوجود؟ أراد الله عز وجل وجوده إرادة جازمة ثم قال له كن فكان بقدرته سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل وجوده، أراد الله وجوده، ثم قال له كن فكان، فاجتمعت ها هنا ماذا؟ الإرادة مع القدرة، فكان هذا الشيء. هذه يسمونها ماذا؟ يسمونها بالعلة الفاعلية، العلة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الله عز وجل لما أراد وجود هذا الهاتف، هل أراد وجوده في هذا الكون؟ نعم أراد وجوده، وإلا لم يكن، أراده كونا وقدرا. طيب هل كان؟ يعني وجد؟ وجد بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن وجد بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. هذه تسمى بالعلة الفاعلية التي هي سبب لوجود الأشياء. طيب عندنا علة أخرى اسمها علة غائية، اللي هي الحكمة من وجود الشيء، الحكمة من وجود هذا الشيء. طيب والتي يسميها من نفى الحكمة بالغرض، التي يسميها من نفى الحكمة بالغرض والحاجة لوجود هذا الشيء، لأن الأشعرية لا يثبتون حكمة لله تبارك وتعالى، لأنهم يزعمون أن إثبات الحكمة فيه إثبات النقص لله تبارك وتعالى. والمعتزلة يثبتون حكمة مخلوقة، المعتزلة يثبتون حكمة مخلوقة، مع أن الحكمة دي وصف ولا شيء قائم بنفسه؟ وصف. فكيف يكون الوصف مخلوقا قائما بنفسه؟ كما قال في مسألة الكلام، إن الكلام الشجرة هي التي قالت إني أنا الله، لما موسى عليه الصلاة والسلام خاطب ربه تبارك وتعالى. فعندنا الآن ما يسمى بالعلة الغائية. العلة الغائية نسوي ليه؟ تساوي الحكمة. طيب شيخ الإسلام تما يقول أيهما أكثر ورودا في القرآن؟ العلة الغائية اللي هي ذكر الحكمة من خلق الأشياء، ولا العلة الفاعلية اللي هي إثبات كيف خلق الله الأشياء، يعني عن طريق الإرادة والقدرة؟ لا، العلة الغائية، العلة الغائية تجدها بكثرة في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني عندنا مظان التعليل وإثبات الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى، في كده ألفاظ معينة معروفة أنها تدل على التعليل، تدل على التعليل. يعني لو درست المبحث العلة في أصول الفقه في القياس، يقول كيف تعرف علة الأشياء؟ يقولون هناك ألفاظ معينة معروفة في لغة العرب، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قد، من أجل ذلك كي لا يكون دولة على، لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام إنها ليست بنجسة، ها، إنها من الطوافين عليكم. كل ده بيان ماذا؟ العلة والحكمة من تشريع هذا الحكم. طب أيهما أكثر ورودا؟ العلة الغائية اللي هي إثبات الحكمة، ولا العلة الفاعلية اللي هي بيان السبب أو الإرادة وقدرة الله؟ الشيخ يقول العلة الغائية هي الأكثر ورودا في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب وأنتم أيها الأشاعرة من نفاة الحكمة، طيب أنتم كيف دللتم على الإرادة عقلا؟ عن طريق التخصيص. طب وما التخصيص؟ ها، يعني لماذا خص الله عز وجل محمدا بهذه الصفات التي هو عليها؟ لأنه أراد ذلك ثم شاء ذلك، فكان على مقتضى قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الأشياء. صح؟ واضح؟ أنتم دللتم على الإرادة عن طريق التخصيص، مع أن القرآن دلل بالحكمة الغائية أكثر بكثير من التدليل بالحكمة بالعلة الغائية أكثر بكثير من العلة الفاعلية. إذن إثبات الحكمة التي تنفونها بالعقل أولى من إثبات الإرادة التي تثبتونها بماذا؟ بالتخصيص، عن طريق التخصيص. نستطيع بهذا أن نفهم هذه الجملة التي ذكرها مرة أخرى، نعيدها مرة أخرى. الشيخ يقول، يقول: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. ما معنى الغايات المحمودة؟ يعني الحكمة، الحكمة. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص الذي تثبتون به المشيئة والإرادة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. يعني هذا أولى في الدلالة والإثبات، لقوة العلة الغائية. قال: ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقات من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. واضح؟ إذن هذا سبيل آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات صفة الحكمة عن طريق العقل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. اللام دي لام التعليل، ولذا الأصل في هذه الأشياء الإباحة، أباح الله عز وجل لنا وزينا. وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيها ولتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون. طيب، لو قلنا هذه اللام لام العقبة، إذن يلزم من كل إنسان على وجه الأرض أن يشكر الله، فهل الكافر يشكر الله؟ الكافر لا يشكر الله، وإنما هذه حكمة الله عز وجل في خلقه ومن خلقه الطائع والفاجر والمؤمن والكافر والشاكر والكافر لنعمة الله تبارك وتعالى. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات للعلة. العلة، لأن الاسم المشتق دل على الصفة التي بسببها كان هذا الاشتقاق. وليذيقكم من رحمة الله، لم التعليل، ولتجري الفلك بأمري ولتبتغوا من فضلي ولعلكم. آية واحدة فيها كم علة غائية؟ كثيرة جدا. واضح؟ ولذا نجد أن الحكمة أكثر ورودا من هذا الذي ذكروه كدليل على إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى عن طريق العقل. ثم ناقش بعد ذلك رحمه الله المعتزلة فيما أثبتوه من الأسماء دون الصفات، فقال رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات. يعني مناقشة المعتزلة سهلة ميسورة، ولذلك لن نطيل فيها. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. طب لماذا ينكر أن يتصف الله بالحياة والعلم والقدرة؟ يقول: لأن لو أثبتنا هذه الصفات لشبهناه بالمحدثات، كما سبق من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أنتم تثبتون الأسماء دون، يقال له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل له: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. كذلك المخلوق له أسماء. واضح؟ فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء. وبهذا استطال الفلاسفة على المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا هؤلاء لا للإسلام كسروا نصروا ولا للفلاسفة كسروا، كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل هم كسروا الباب الذي من خلاله استطاع أن يدخل الفلاسفة منه وأن يدخل الباطنية منه، فاستطاعوا بذلك أن يحرفوا الآيات التي وردت في المعاد وفي الجنة والنار. يعني ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم نفيتم صفات الباري تبارك وتعالى بذريعة ماذا؟ المجاز، أن هذه مجازات وليست لها حقيقة. فنحن كذلك ننفي حقائق الدار الآخرة بذريعة المجاز. لماذا أبحتموه لكم ولم تبحوا لنا؟ ولذا استطال الفلاسفة على المعتزلة، لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء دون، طب ما الفرق والباب واحد؟ إذن نحن ننفي الأسماء والصفات. ولذا قال رحمه الله: فانفي الأسماء بل وكل شيء، يعني انفي كل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات، كان جوابا لمثبت الصفات. واضح هذا الكلام؟ إذن يقال لهم، يقال للمعتزلين: إذا أثبتت الأسماء دون الصفات بحجة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، نقول كذلك والمخلوق له أسماء، فانفي الأسماء كلها، لأنك تقول إنه لا يتصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، كذلك لا يسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. فإما أن تنفي الأسماء والصفات جميعا، واضح، وإما أن تثبت جميع ذلك على جهة التشبيه والتمثيل وهذا باطل، وإما أن تثبت الجميع يعني الأسماء والصفات دون تشبيه ولا تعطيل بل على ما يليق بالله تبارك وتعالى، فهذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون. ثم ناقش بعد ذلك رحمه الله الجهمية ومن وافقه من غلاة الباطنية ومن الفلاسفة، وأطال في مناقشتهم وفي عرض شبهاتهم كشبهة التركيب وغير ذلك. ولذا نرجو هذا الدرس القادم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.